على يقرا قال يا لافلس تغربين وخلي بنادنين تاخكوا في غنى فرحني اسمونا النفاس ما متارت نصخ نصختي نسرين رضاك يقلحال